الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من مدارسة كتاب القياس وما ألحق به من القوادح من كتاب غاية الوصول شرح لب الوصول للشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله. وقفنا عند أول الكتاب الخامس في الاستدلال. قال: وهو دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي، فدخل قطعا الاقتراني والاستثنائي. وقولهم الدليل يقتضي ألا يكون كذا، خولف في كذا لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى على الأصل، يعني يدخل هذا أيضا في الاستدلال. وقولهم يعني ودخل قولهم، وفي الأصح قياس العكس يدخل أيضا في الاستدلال. وعدم وجدان دليل الحكم هو سموه الفقد، فقد الدليل، كقولنا الحكم يستدعي دليلا وإلا لزم تكليف الغافل، ولا دليل للصبر أو الأصل. لا، قولهم لا يدخل في الاستدلال، قولهم وجد المقتضي أو المانع أو فقد الشرط مجملا. هذا نص كلامه في اللب الذي هو صار كتاب جمع الجوامع. وقال في شرحه الكتاب الخامس في الاستدلال، وهو دليل ليس بنص وهو دليل، يعني هو يقول ان الاستدلال كأنه يقول الاستدلال هو نفس الدليل والاستدلال دليل. طب هل الدليل هو الاستدلال ولا فعل المستدل أو القصد المستدل؟ المستدل الاستدلال هو طلب الدليل، الاستدلال هو طلب الدليل، لكن هنا يقول هو دليل، الاستدلال دليل، يعني ليس طلب الدليل، هو نفس الايه الدليل. فأول قصده على أنه يقصد هو ذكر دليل، وهو دليل أي ذكر دليل. فهذا الذكر الذي يقوم به المستدل، هذا الذكر هو الاستدلال، هو محاولة الدليل أو طلب الدليل أو إقامة الدليل، ذكر الدليل، وليس هو نفس الدليل. والدليل هو المرشد إلى المطلوب، وهذا المرشد إلى المطلوب قد يكون لفظا يعني لغة، وقد يكون شيئا موضوعا ليس بلفظ، إشارات في الطريق تقول لك اتجه يمين اتجه يسار، لا تسبق غيرك، لا تستعمل آلة التنبيه، لا هذا دليل. والدال في الحقيقة هو الله، وقد أطلق الدليل على الله سبحانه وتعالى في كلام بعض أهل العلم، قال العلماء القدامى ومنهم الإمام أحمد قال يا دليل الحائرين دلني على طريق الصادقين، يا دليل يعني يا الله يعني، لكنه ليس اسما يعني من أسماء الله، لكن يا فاعل كل شيء مثلا، يقال الفاعل يعني أو الصانع عند بعض العلماء، فهو والدليل اصطلاحا هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر، ما يتوصل بصحيح النظر فيه، كأن الدليل لا يوصل إلى المطلوب إلا بنظر صحيح، فإذا نظر الناظر فيه نظرا صحيحا أوصله إلى المطلوب، وإذا استعمله استعمالا فاسدا لم يوصله إلى المطلوب. القرآن دليل الهدى، إذا استعمل استعمالا صحيحا ونظر فيه النظر نظرا صحيحا، أما لو نظر فيه نظرا فاسدا فإنه يربك نفسه ويشوش فكره ولا يصل إلى المطلوب، وربما يصل إلى عكس المطلوب. هل عيب في الدليل؟ حاشا لله، معاذ الله، ولكن العيب في النظر. ما ضر شمس الضحى، ما ضر شمس الضحى في الايه في الأفق بارزة أو ظاهرة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. يضر الشمس إذا كان واحد أعمى يتجه بنظر يتجه بوجهه إليها فهو لا يرى، يقول أين الشمس؟ قد تنكر الشمس ضوء العين، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي، وينكر الفم طعم الماء من سقم، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. فينظر على القرآن على أنه قيد، على أنه عبء ثقيل، على أنه شيء ينبغي أن يتفلت منه، لكن اللي له نظر صحيح وفقه بمعاني الوحي، والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، فرحون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، وينتظرون الوحي على شوق، وإذا جاءهم الوحي كأن الغيث نزل على القلوب، كأن الغيث إذا نزل على الأرض يحييهم، هذا يحيي روح، كذلك أنزلنا إليك روحا، أوحينا إليك روحا من أمرنا. هو ينتظر على على على على حر من الجمر، ينتظر الوحي ويتلمسه ويسأل عنه ويتابعه، كما كان عمر، وعمر كان صاحب زرع وكان صاحب أرض في خارج المدينة، وكان يشق عليه ينزل للرسول كل يوم، فيتناوب مع صاحب له من الأنصار، ينزل يوما وينزل الآخر يوما يلازم الرسول ويكون قريب، فإذا نزل الوحي تقيان آخر اليوم يقول له ماذا قال رسول الله. كان الرجل إذا رجع من إلى بيته قال بادرته زوجته ماذا قال رسول الله وماذا نزل من القرآن، يعني بتقول الشجاع داخل في إيده كيس فاكهة ولا مش عارف إيه، ولا داخل إيد ورا وإيد قدام يعني فاضي يعني، فأنت تقول ماذا نزل من ماذا قال رسول الله وماذا نزل من القرآن؟ إيه الجديد في الوحي النهاردة؟ فالجديد فالدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه، كأنه إذا نظر فيه نظرا صحيحا وصل. طب وإذا لم ننظر فيه نظر صحيح ماذا تغني الأدلة يعني عن قوم لا يفقهون لا يعرفون كيف يستعملون هذه الأدلة؟ يعني من لم يعرف كيف يزن، جايب ميزان انت كويس وبس الآخر لا يعرف كيف يزن، فائدة الميزان؟ ربما يزن غلط كمان، يعني ربما يزن طلع نتائج غلط لأنه لا يعرف كيف يستعمل الميزان. أحكام التجويد، أحكام التجويد تكتب في صفحة كام؟ 3-4 صفحات كفوا أحكام التجويد اختصار طبعا يعني. طيب لكن إذا لم تستطع كيف تطبقه، كيف تطبقه؟ ولذلك يعني من يحفظ المتون التجويد لكن لم يمارس لا يستطيع، لا يستطيع، يعني حاي شيء يحمل بضاعة لا يستفيد منها، يعني لا يستفيد منها. ومعرفوا المنطق بأنه آلة قانونية تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر، ولا مراعاتها تعصم مراعاتها من إذا رعيت، ولكن هي بذاتها لا تعصم. فمن هنا الدليل هو ما يتوصل فيه ما يتوصل بصحيح النظر فيه، بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر قطعا أو ظن عند كثير من أهل العلم. أما عند المتكلمين فهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب القطع. طيب والظن لا يسمونه دليلا، يسمونه أمارة، يفرقون بين الدليل والأمارة. الاستدلال في الاصطلاح هو طلب الدليل مطلقا، فهو طلب الدليل في الاستدلال في اللغة هو طلب الدليل مطلقا، سواء كان من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو غير ذلك، يبقى اسمه استدلال. لكن هنا خص بنوع خاص من طلب الدليل. قال ما يتوصل، قال دليل ليس بنص، يعني طلب الحكم من القرآن أو من السنة أو من الإجماع لا يسمى استدلالا هنا، يسمى استدلالا هنا، إنما الاستدلال هنا هو دليل ليس بنص من كتاب أو سنة ولا إجماع ولا قياس شرعي. يعني لو كان قياس منطقي يبقى استدلال، لو كان قياس منطقي ولا قياس شرعي. ولذلك لبعد بقاء بعد أن قال ولا قياس شرعي قال فدخل قطعا الاقتراني والاستثنائي، يعني دخل القياس المنطقي، القياس المنطقي دخل هنا في الاستدلال، لكن لم يدخل القياس الشرعي. القياس الشرعي يسمى قياس، يسمى شيء آخر غير الاستدلال. ولا إجماع قولي أو سكوتي ولا قياس شرعي، يعني لا منطقي، فالمنطقي داخل في الاستدلال. وقد تقدمت، يعني تقدمت هذه الأدلة اللي هي الأدلة المنصوصة والإجماع والقياس. الأدلة المنصوصة بنوعيها كتاب وسنة، والإجماع بنوعيه القولي والسكوتي، والقياس الشرعي أيضا خرج بأنواعه وقد تقدم. فلا يقال التعريف المشتمل عليها تعريف بالمجهول. يعني كأنه يقول بل هو تعريف باللازم. فلا يقال هذا رد على اعتراض ورد على هذا التعريف، فقالوا كيف يعرف الشيء بالمجهول؟ حينما تقول لي الاستدلال هو دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، يعني انت بتعرف بالنفي، تعريف بالايه؟ بالنفي، هو ليس كذا وليس كذا وليس كذا. اذا انت لم تعرفني حقيقته، انما قلت لي هو غير هذه، فهذا تعريف بالمجهول. فهو يرد على هذا الاعتراض ويقول قد تقدم الكتاب الكلام على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فحينما يقول الاستدلال غير هذه فهو تعريف باللازم، والتعريف باللازم ليس تعريفا بالمجهول، ليس تعريفا بالمجهول. يلزم من ذلك ان كل استدلال غير المذكورات اللي هو الثلاثة النص والإجماع والقياس يكون استدلال. قال فدخل فيه قطعا القياس الاقتراني، دخل القياس الاقتراني والقياس الاستثناء، وسيعرف يعني سيعرف وهما نوعا القياس المنطقي. القياس المنطقي داخل في الاستدلال، وهو القياس المنطقي قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه، عن هذا التسليم يعني لذاته قول آخر، أو لازم عن هذا القول المؤلف، لازم عن هذا القول المؤلف لازم عنه لذاته قول آخر وهو النتيجة. قول مؤلف من قضايا، لا بد أن يكون فيه قضيتين، والقضيتين منهم حد أوسط، وهذا الحد الأوسط هو المكرر في المقدمتين، وبحذفه تحصل النتيجة. إذن النتيجة ليست موجودة بالفعل، ليست موجودة بالفعل في إحدى المقدمتين، وإن كانت موجودة بالقوة. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، النتيجة كل مسكر حرام. أين الحد الأوسط؟ خمر، كل مسكر خمر وكل خمر، الحد المكرر في المقدمتين، مقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. والحد الأوسط هنا محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، ومن الشكل الأول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، نتج كل مسكر حرام. كل مسكر حرام ليست موجودة في الأول ولا موجودة في الثاني بالفعل، لكنها موجودة بالإيه؟ قوة. قال لازم عنه قول آخر وهو النتيجة. طيب، فإن كان اللازم أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثناء، يسمى قياس إيه؟ استثناء. وإلا فالاقتران، يعني وإن كان اللازم أو نقيضه ليس مذكورا فيه بالفعل فهو الاقتران. لازم معناه معنى معنى لازم اللازم هو النتيجة مش اللازم عنه لذاته لازم عنه لذاته قول آخر وهو النتيجة إذن هو قالب من اللازم والنتيجة شيخ ما وجه قوله دخل طبعا بلا تردد دخل بلا تردد فدخل في الاستدلال قياس اقتران من غير تردد قال فالاستثنائي نحو إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام لكنه مسكر ينتج فهو حرام فهو حرام مذكورة ايه مذكورة في المقدم في احدى المقدمات قال ان كان النبيذ مسكرا فهو حرام لكنه مسكر ينتج فهو حرام او يقول ان كان النبيذ او ان كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسكر لكنه مسكر ينتج فهو ليس بمباح مباحا ليس ايه ادي نقيض الايه نقيض النتيجه نقيض ايه النتيجه مذكور اللي هو مباح مذكور بالفعل مباح ليس بمباح طب معكش كتابة شو رأيك والاقتراني القياس الاقتراني نحو كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام اهي مسكر ومسكر اهي اللي هو الحد الاوسط كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام ينتج كل نبيذ حرام وهو مذكور فيه بالقوة لا ايه لا بالفعل قال وسمي القياس استثنائيا لاشتماله على حرف الاستثناء لغة وهو لكن لأنك يعني تقول لا لكن حرف استدراك وليس حرف استثناء لكن هو لغة وحرف استثناء واقترانيا يعني سمي القياس اقترانيا لاقتران أجزائه لاقتران أجزائه لأني لكن هنا بمعنى إلا وهنا اقتران الحدود الحد الأوسط والمقترنة ببعضها بدون فاصل بأداة استثناء بدون فاصل بأداة استثناء لم يفصل بين الحدود أداة من أدوات الاستثناء أو أداة الاستثناء المعروف هنا في المنطق يعني طبعا في أناس يشككون في موضوع القياس المنطقي ويقولون يعني القياس المنطقي لا فائدة منه لأنه لا ينتج شيئا جديدا ولا يأتينا بجديد الإجابة على أكثر من محور في الكلام من قال أنه لا يأتي بجديد وأتى بجديد إن النتيجة في الإقتراني لم تكن مذكورة لا بالفعل لا في المقدمة الأولى ولا في المقدمة الثانية يعني كانت النتيجة مستكنة مستترة في المقدمات وبحذف الحد الأوسط اللي هو المتكرر بان هذا لأن أنا رتبت المقدمات على نحو منتج الأمر الآخر إني أو المحور الآخر أن نقول من قال لك ان القياس او المنطق لا بد ان ياتينا بدليل؟ يكفي انه يزن الموجود، يعني يبين لنا انه صحيح او غير صحيح، ويرشد المستدل الى ان يركب الدليل تركيب صحيح، يؤلف قول مؤلف، يعني هيركبه، يركب من اراد ان يستدل فليركب دليله تركيبا صحيحا، ومن اراد ان ينظر في دليل غيره ينبغي ان يزنه بهذا الميزان. يعني من السخط ان يقال ان الميزان اللي عند البائع لا ينتج دليلا، لا ينتج خضروات، لا يأتينا بفاكهة. طب أنت تطلب نتيجة من شيء ما يعني تطلب شيء من غير بابه، يكفي أنه يقيم القسط بين البائع والمشتري، أن يظهر الظالم من المظلوم، يظهر أن البائع ممكن يعطيني أربع تفاحات أقول هذه كيلو، كله لا دائما أشتري كيلو ست تفاحات إلى سبعة، فأضع على الميزان، يضع على الميزان حق وحقك ومش عارف انت عارف لغة الحق وحقك ومش عارف يحط اللي. طب ما لم يفسد الميزان بقى، لو هو فسد أفسد الميزان ده شيء حاجة تانية بقى، يبقى هو بيفسد الآلة نفسها اللي هي آلة الوزن، فلا تقيم القسط وتعرف الظالم من المظلوم وتعطي كل الذي حق حقه، فلماذا تقول ان لابد من، ويقولون ان هذا المنطق انتقده بعض المتأخرين من المسلمين، وكمان في الغرب انتقده ديكارت وكذا، وقال نعقيم ولا ينتج جديدا، والمهم التجربة، لا يعني التجربة هي التي تأتينا بجديد، ايضا التجربة لا تأتي بجديد، التجربة لا تأتي بجديد، التجربة بتكشف، تستكشف الموجود، وإن أتت بجديد هو بيأتي بمادة يركبها عشان تطلع جديد، لكنها لا تخلق، يعني لا تأتي بشيء من العدم. الأمر الثاني أن التجربة لها عمل، والقياس المنطقي له إيه؟ عمل آخر. يعني التجربة هذه يسميها العلماء بالتمثيل في المنطق، لا بالتمثيل. ف يعني التمثيل زي يعني كأن البشر يقلدون الخالق، ف يعني يرون بعض المخلوقات كالحيتان ترسل ذبذبات فيتجاوب لها حيتان على بعد 25 كيلو أو 25 ميل. من هنا جاءت فكرة الكلام لا عن طريق الأسلاف، يعني إرسال، وبعدين هو يلتقط هذه الذبذبات ويدخلها في جهاز خاص ويترجمها ويرجعها، ما تفكرش ان الكلام هو ماشي في الهواء كده كلام يعني. وايضا يقولوا مثلا اللبن الحليب متركب من مواد ايه؟ ما كذا في المية كالسيوم، كذا في المية ماء، كذا في المية جير، كذا في المية. طيب لو احنا عملنا ده ممكن نعمل لبن اصطناعي، ده بيسموه تمثيل. طيب يعني كثير من المخترعات او كثير من الاشياء الحديثة اللي بيسموها يعني اختراع مأخوذة من مثل هذا، انت بتقلد صنعة الله سبحانه وتعالى في ال وايضا هو توظيف للموجود وليس إيجاد شيء غير موجود. ثم هذا باب وهذا باب آخر، فلا تدخل قواعد الأبواب بعضها على بعض، لأن ده من خلط الأوراق في الاستدلال، أن تدخل قواعد الأبواب بعضها على بعض، المنطق له وظيفة والتجارب لها وظيفة. فانت تقول لي المنطق ايه فيفيدنا بايه؟ كده. طيب لما يقول المنطق لا ينتفع به الغبي ولا يحتاج اليه الذكي، ده كلام، هذا الكلام نقدر نقول كلام جدلي غير صحيح. لماذا؟ لان الناس اولا ليسوا قسمين فقط، يا غبي يا ذكي، بل الغبي يعني في الناس قليل، والذكي اللي هو بارع الذكاء اللي هو يعني لا يحتاج الى القواعد قليل جدا. اين عامه الناس؟ اين عامه الناس؟ لماذا تشقق تشقيق ناقص وتقول الناس قسمان، اما ذكي واما غبي، والمنطق لا ينتفع به الغبي لانه صعب، ولا يحتاج اليه الذكي لانه مستغن بفطرته وذكاء؟ لا يقال هذا تشقيق ناقص، ولكن هناك من الناس من هو متوسط، بل هو عموم الناس كده، عموم الناس متوسط، فلا يحتاج إليه الذكي. ماشي، سلمنا أنه لا يحتاج إليه الذكي، وسلمنا أنه لا ينتفع به الغبي، ولكنه ينتفع به بقية الناس وهم أكثر من 90% من الخلق أو المشتغلين. ثم إنه لا يضيف جديدا، إنما ينظم الموجود ويرتبه ويزن، يزن الأفكار ويزن النتائج. والخوف من المنطق لأنه بيوغل أحيانا في أشياء لا يفيقها العقل، لأن المنطق هو علم عقلي. الخوف من أنه ربما يسحب الإنسان إلى دائرة الفلسفة والكلام فيما وراء الطبيعة الميتافيزيقا، وتكلم في بعض الأمور كالجوهر الفرد وما إلى ذلك، وهذا شيء نقول والله نحن لا نقصد هذا المنطق. إذا كان هذا فهمك للمنطق فأنت تتكلم على منطق آخر غير المنطق الذي نقصده. فالمنطق الذي نقصده هو المنطق المصفى من شوائب الفلسفة، والمنطق الذي لا يدخل في باب لا دخل للعقل فيه كالاعتقادات المأخوذة من السمع. فهذا لا حدث لنا، لأن كان في جزء من المنطق القديم اللي هو قبل التصفية يتكلم في ما وراء الطبيعة، هذا لا نقصده، هذا لا نقصده. وهذا هو الذي اختلف فيه العلماء وتكلم فيه النووي وتكلم فيه ابن الصلاح والسيوطي، وحرموا الاشتغال بالمنطق، ومحرموا الاشتغال بالمنطق المشوب بالشوائب الفلسفة. أما المنطق المصفى من شوائب الفلسفة فلم يختلف فيه أحد من أهل الإسلام، حتى قال الغزالي من لم يعرف المنطق لا يوثق بعلمه، لأنه ربما يسوق الشبهة على أنها دليل ويقبل الشبهة أيضا على أنها دليل، ولربما بجهده يرد الدليل الناصع ظنا أنه شبه. فمن هنا تختلط عليه الأمور، ومن هنا قال من لم يعرف المنطق لا يوثق بعلمه، ومقدمة لجميع العلوم. فالمنطق المصفى من شوائب الفلسفة هو ما بين الندب إلى الفرد الكفاية، وربما يتعين على المنافح عن الدين لأنه يحتاجه في الدفاع، ويحتاجه في فحص الأدلة الاستدلالات في الجدل والردود. ولذلك يقول ابن بونة الشنقيطي في كلام الأخداري قال ماذا أولا؟ قال والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، وقولة المشهورة الصحيحة جوازه لسالم القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. والشيخ الملاوي وغيره قالوا هذا الخلاف تحريره محل النزاع المنطق المشوب بالفلسفة قبل التصفية، أما المصفى فلا يرد فيها هذا الخلاف. هكذا قال المنوي وقال غيره، وابن بون الشنقيطي بعد قال فإن تكن حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوط الراوي، قلنا نرى الأقوال ذا المخالفة محلها ما صنف الفلاسفة، أما الذي صنفه من أسلم لا بد أن يعلم عند العلماء. سيضبط لك التفكير، يعني يشق طريقا للتفكير الصحيح ويكشف عن التفكير الزائف، عن السفسطة ومن أين تأتي السفسطة والأبواب التي يدخل منها السفسطائيون حتى لا تقع فيها، وحتى تكشفها أنت لا تقع فيها أنت، وإذا عرضت عليك تكشفه. فهو لازم من هذه الجهة. وأيضا كان له دخل في التعبير عن الأفكار، يعني ليس فقط في الفكر، الفكر شيء عقلي، لكن اهتم المناطق وخاصة المسلمين في دلالات الألفاظ أو الدلالات. لماذا الدلالات؟ هذا لغة، والمنطق علم عقلي ومصدره العقل أو استمداده من العقل. قال لإني التعبير عن الفكر لفكر، والتعبير عن العلم علم، والفكر العالي يحتاج إلى لغة عالية، فتعبر عن الفكرة بما يناسبها من الألفاظ لا بأعم ولا بأخص ولا بمباين، لا تعبر عن الفكرة بلفظ أعم من الفكر أو عن المعنى بلفظ أعم من المعنى، ولا تعبر بلفظ أخص، ولا تعبر بلفظ مباين، وتعرف النسب والعلاقات بين الألفاظ والمعاني وبين المعاني بعضها مع بعض، فتجلى لك القضية نسبة المساواة، نسبة التماثل، نسبة الترادف، نسبة الاشتراك، العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص الوجهي، نسبة الإضافة، نسبة الكل والجزء، كلية والجزئية، كل هذه نسب بين الألفاظ والمعاني والمعاني بعضها مع بعض أنت تحتاجها لضبط المعرفة الحاصلة لديك، وكيف تعبر، كيف تعبر عنه. فالقول بالتزهيد في علم المنطق أو في الأقيسة المنطقية قول عار عن الصواب، بعيد عن الصواب. الحامل إليه يقول لك إن إحنا يكفينا الوحي هداية الرسل. طب أنت بتتكلم في منطق هو لا يضيف جديدا، أما أو كلامك في منطق، منطق آخر غير ما نحن فيه، هو المنطق اللي يتدخل في قضايا الذات الإلهية، صفات الخالق كذا، فهذا لا لا لا لا لا, لا نلتمسه أبدا من المنطق، إنما نلتمسه من الوحي. وكلامنا هنا في المنطق اللي هو المنطق الصوري، منطق الصور. فأنا قلت هذا بمناسبة الكلام في القياس الاقتراني والقياس الاستثناء، وإن التزهيد في المنطق ليس في محله، وإنما لابد من أخذ قسط جيد من معرفة المنطق ضبطا للأفكار وضبطا للتعبير عن الأفكار معنا. ولو قرأتم بقى في الحجج وأنواع الحجج، وقرأتم في الاستدلال والاستدلال الصحيح والاستدلال غير الصحيح، وقرأتم عن السفسطة يعني أنواع الأقيسة السفسطائية أو يعني حيل السفسطائيين في تبديل الحقائق وتغييرها و عرض الحق في صورة باطل والباطل في صورة حق، وينكشف لك شيء عجيب. وباختصار يعني لا أريد منك أنك تتوغل التوغل الكبير ولكن يكفيك مثل ضوابط المعرفة للشيخ عبد الرحمن حبلنكة وكتاب أداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ومثل السلم وشروح السلم ومثل إتحاف الطلبة بالأسئلة المنطقية والأجوبة لكتاب كله 80 صفحة من قطع صغير وكله على طريقة السؤال والجواب. يكفيك هذا لكن تتقنه جيدا وتعرف إذا طبقت هذه القواعد أنت تلحظها في التطبيق ثم أنت بعد ذلك تمارس وتطبق أنت، ولذلك تكون قد انتفعت بالإيه؟ قد انتفعت بالعلم ولم يكن العلم عبئا عليك في تحصيله وعبئا عليك في مراجعته ثم لا تستفيد منه. ماذا نستفيد من قائد الشمسية مثلا الذي يكتب الشمسية كبير شوية لكن أنا ما استفيد من الشمسية. هل هو يتأثر في الأصول الفقهية؟ ما هو قلت لك هو مقدمة لجميع العلوم يا السلام. هذا كتاب شمسية يعني؟ طيب ما الشمسية معروف ويشرح القطب الشيرازي عليه. أوكي من أجود الكتب الحقيقة، بس لمن يستطيع يستطيعهم. أنا جبت لك المختصر يعني، خذ السلم، احفظ السلم، اقرأ شرح على السلم، وليكن شرح حتى مختصر يعني على الطباعة القديمة. يعني السلم بشرح المؤلف 20 صفحة، بشرح الدمنهوري 20 مثلهم، الاثنين في غلاف واحد 40 صفحة. نروح للملاوي أوسع، حاشية البيجوري عليه أوسع شوية. جيد، لما تتقن هذا خلاص. وطبعا لا أمنعك اقرأ حتى في الكتب الواسعة، لكن هذا في ما قلته يكفي، ما قلته يكفي. لكن عندك أوسع خلاص وتستطيع خلاص يعني جيد. أما احتياجه في الأصول فهو احتياج كل علم إليه، احتياج كل علم إليه، فهو مقدمة لجميع العلوم. اختصار أن جميع العلوم إما مفاهيم وإما قضايا، إما مصطلحات، أي علم مصطلحات وقضايا. فالمصطلحات المطلوب فيها تعريف مفهوم تصور، والقضايا المطلوب فيها استدلال، انك تدلل عليها تقيمها، المطلوب فيها استدلال. والمنطق موضوعه ايه؟ التصور والايه؟ التصديق. التصور والتصديق. فبالتصور تتحدد المفاهيم، وبالتصديق تعرف الاستدلالات الصحيحة من غير الصحيح. المنطق له التصورات والتصديقات لها مبادئ ولها مقاصد. فمبادئ التصورات الكليات الخمس، فده مبادئ التصورات ومقاصده، مقاصدها القول الشارع لو التعريف، ومبادئ التصديقات القدر، ومقاصده الاستدلال، ويسمى بالمطلب الأعلى. الاستدلال يسمى بالمطلب الأعلى. وإن شاء الله أنا كنت عامل مذكرة في المنطقة نطبعها ونعملها من قرابة 20 سنة، فنطبعها صغيرة يعني حوالي كلها 160 صفحة تقريبا أو أكثر شوية، وبتلخص المهمات المطلوبة في علم المنطق، وهي موجودة عندي كنت أشرحها للطلاب يعني. على أي في يعني الهاجس اللي في أذهان الناس إن المنطق مادة ضلال، ولا يستطيع أن يقيم دليل واحد على قضية منطقية أدت إلى فاسد أو أدت إلى ضلال. قضية منطقية صحيحة أدت إلى فاسد، لأنه هو قلت لك لا يعطيك معلومات جديدة. حتى المناطق أنفسهم يقولون ليس عندنا معلومات جديدة، نحن نازل. ولذلك سمى علم ايه؟ الميزان، معيار العلم كما يقول الإمام الغزالي. وكويس ان ذكرتوني. ففي ممكن لمن تقدم شوية يقرأ معيار العلم. جيد ممتاز، نقرأ معيار العلم للإمام الغزالي. قال ودخل قطعا، ودخل فيه قطعا يعني دخل في الاستدلال، يعني قولهم أي العلماء الدليل يقتضي ألا يكون الأمر كذا، خولف الدليل في كذا أي في صورة مثلا، يعني سيأتي في قضية التزويج، تزويج الولي لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى هي على الأصل الذي اقتضاه الدليل، يعني الذي اقتضاه الدليل اللي هو الحكم الذي عبر عنه بقوله كذا، الأمر الذي عبر عنه بقوله يكون الأمر، كأن يقال الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة مطلقا، يعني سواء زودت نفسها أو زودها وليها، الأصل يقول على الأصل. وأن هذا الكلام أنا لي عليه يعني نقرأه على ما هو عليه على مراد مؤلفه، نقرأه على مراد مؤلفه، كأن يقال الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة مطلقا سواء زودت نفسها أو زودها وليها، وهو ما فيه من إذلالها بالوقت وغيره من الخدمة أو ما إلى ذلك، وأمرها بالمكث أو أمرها بفعل كذا، لأنه في سلطة، في معمول أن الأصل أن الإنسان لا تكون عليه سلطة من إنسان آخر، هو يريد أن يقول هذا الأصل أن الإنسان يبقى حر لا يكون عليه ولاية وسلطة من غيره، بأن يذله بأن يأمره بأن يفعل أو لا يفعل، فهنا هذا هو الأصل. طيب قال وغير الذي تأباه الإنسانية لشرفها، شرف الإنسانية، خولف هذا الدليل في تزويج الولي لها، يعني كان تزويج الولي للمرأة استثناء فجاز التزويج لكمال عقله، وهذا المعنى اللي هو كمال العقل مفقود فيها، يعني في المرأة فإنها ناقصة العقل والدين، فبقي تزويجها نفسها الذي هو محل النزاع على ما اقتضاه الدليل من الامتناع، لو امتناع تزويجها نفسها فيبقى هي لا تزوج نفسها بمقتضى دليل الأصل، لأن الأصل يقتضي هذا، يقتضي أنها لا تزوج نفسها ولا يزوجها غيره. ثم أذن الشرع في تزويج الولي لها لكمال عقله ومعرفته بمآلات الأمور وما يصلح أولاده وكذا، فهو يزوجه، لكن لم يأتي دليل أن يزوج نفسه، فبقي عدم التزويج على الإيه؟ على الأصل. هذا هو يعني كلامه هنا. نقف على أول الكلام على قياس العدس ومدى دخوله في الاستدلال، هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.